الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الغضب وما يترتب على الغضب، ومر بنا من التراجم والعناوين ذم الغضب، درجات الناس مع الغضب، زوال الغضب بالرياضة وغيرها، بيان الأسباب المهيجة للغضب، بيان علاج الغضب بعد هياجه، وفضيلة كظم الغيظ وفضيلة الحلم، وبيان القدر الذي يجوز به الانتصار من الكلام. هذا آخر ما تكلمنا عنه. اليوم نتكلم عن معنى الحقد ونتائجه الوخيمة وفضيلة الرفق. وهذا الكلام كله من كتاب موعظة المؤمنين للإمام القاسمي رحمه الله، المتوفى سنة 1332 هجرية، يعني بقاله دلوقتي 101 سنة، 101 سنة منذ أن توفي رحمه الله رحمه واسع. قال: اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه، شكل عشان ما تيجي تقرأ الواحد، إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. تاني، الإنسان بيغضب، وإحنا قلنا كظم الغيظ وفضل كظم الغيظ. أنت اغتظ ولازمت أن تكظم غيظك، وتكتم غضبك، لكن الدافع ليس شرعا ودينا. الدافع هو العجز. السبب أنك كظمت أنك عاجز. رئيسك في العمل وقال لك كلمتين يغيظوا، فأنت مش قادر ترد عليه، فكظمت لأجل عجزك عن التشفي. التشفي يعني ايه؟ انك تشفي صدرك بالرد عليه، يعني انك تريح نفسك ترد. عجز عن التشفي في الحال انك ترد اللي قاله، ترد زيه، تمام؟ عجزت عن هذا فكظمت. هذا يرجع الى الباطن ويحتقن فيه. المرة الجاية يرجع الى الباطن ويحتقن فيه. احتقان بس مش لدم، احتقان نبدل ايه؟ لغيظ. غيظ. انت بتحقن تحقن او تحتقن. والسبب في كل هذا العجز عن التشفي، لان ممكن الانسان يقظم غيظه قربة، والكاظمين الغيظ، مع قدرتهم على التشفي والانتقام، إلا أنهم يكظمون، بيرجوا الأجر والثواب وخلاص بيروح من نفسه، تمام؟ لكن بتكلم على الذي عجز عن التشفي فكظم لأجل العجز، حتى يصير هذا الاحتقان بسبب هذا الكظم المتتالي للعجز حقدا. هو ده الحقد، تبقى بتحقد عليه. ما معنى الحقد؟ أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه. تقيل على قلبك، مش طايقه وبتكرهه وبتنفر منه، ده اسمه حقد. وأن يدوم ذلك ويبقى. وصلت؟ ها؟ تاني، ما معنى الحقد؟ قال: أن يلزم قلبه، لو شكلتها يلزم يبقى استثقاله، والبغضة له والنفار عنه. النفار من النفرة، يعني إن قلت يلزم يبقى يلزم الاستثقال، استثقاله وبغضه والنفار منه. وهذا الحقد هو ثمرة الايه؟ الغضب. الغضب الذي كظم لعدم القدرة على التشفي. وصلت ولا ما وصلتش؟ هيترتب على هذا الحقد أمور منكرة، قال والحقد يثمر، طبعا ثمر مرة خبيثة، يثمر أمورا منكرة. الأول الحسد، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة أن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به، وهذا من فعل المنافقين. شفتوا الزبأ؟ مش احنا في الأول خالص قلنا الغضب لما تخرجه هيطلع وراه حقد وحسد وأمور كثيرة؟ هذا هنبدأ نشوفه بقى. كظمه لعجز عن التشفي، فصار حقدا دفينا، يكرهه يبغضه يستثقله ينفر منه، ويلزم هذا المعنى قلبه، هو ده الحقد. لو اللي هو بيحقد عليه ده اصابته نعمه، فصاحب الحقد يتمنى ان تزول منه نعمه، وبيكرهه بيستثقله بينفر عنه، فاول ما تاتيه نعمه يتمنى ان تزول عنه، وهو ده اللي الحسد، تمني زوال النعمة عن أخيه. وإن أصابه شر أو مصيبة فرح وسر، ودي علامة نفاق، لأن الإيمان بتحب لإخوانك الخير وتحب لأخيك الخير، ويسوءك ما يسوءه وتكره ما يسوءه وتبغض ما يسوءه. إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فأنت طلعت من صفات أهل الإيمان ودخلت في صفات المنافقين. انتبه، لأن أكثر أمراضنا أمراض أخلاق وسلوك، أكثر أمراضنا عقائد أو أخلاق وسلوك، ما لهاش حاجة تانية. بتكلم عن أمراض اللي موجودة في طلبة علم، في إخوة ملتزمين، اللي ممكن يبقى العوام جهل، المرض بتاعهم الجهل، جاهل وبالتالي بيقع في الخطأ. لا، أنا بتكلم على من هو على علم، يبقى خطأه في اعتقاد فاسد، خلي بالك، أو في أخلاق وسلوكيات فاسدة، وهذه تودي بصاحبها، يصير مفلسا، جاي بعلم وصلاة وصيام وقيام ويلقى الله عز وجل مفلسا، ملوش حاجة خالص، كل يأخذ من حسناته ويطرح عليه من سيئاتهم ويطلع أبيض، أسود قصدي، أبيض. واضح إخواني؟ يبقى دي أول حاجة، الغضب جاب حقد والحقد جاب إيه؟ حسد. الثاني من ثمار المنكرة الخبيثة للحقد، أول حاجة الحسد. ثانيا اكتب الشماتة، أن يزيد على إضمار الحسد في الباطل فيشمت بما أصابه من البلاء. تعرفين يعني الشماتة ولا مش عارفين؟ إيه؟ شفتوا الفرح بالمصيبة تسوءه، المصيبة اللي تسوء المحقود عليه تسره، لا لا لا، ويشمت، مبروك يا عم، مبروك هو راسي، مكسبته مكسب عظيم، يقصد انه خسر خسارة كبيرة، بيشمت. الشماتة ادي مصيبة جديدة، اظهر الشماتة لأخيه. ثالثا اكتب الهجاء، أن تهجوه وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليه. ما معنى الهجاء؟ الذم في مدح وعكس الهجاء، وتصارمه وتنقطع عنه، تقفل معاه وتقطع اللي بينك وبينه، حتى لو حرص أن يطلبك أو يقبل عليك، يعني هو جاي ده نفسك بتقفل معاه وتنقطع عنه، ده اسمه الهجاء والمصارمة والمقاطعة. أربعة الإعراض والكبر، وهو دونه أن تعرض عنه استصغارا له، تستقله في نظرك وبتصور بعين الاحتقار، وهو إيه ده، ده أنا أحسن منه ألف مرة. الحقد اللي رتب الكلام ده، انت ما كنتش بتبص للراجل ده بنظرة الاستصغار ولا بتتكبر عليه، لكن لما ترتب الحقد هو اللي ولد هذا الكبر، هذا الاستصغار يا اخي والاعراض عنه. الخامس الكذب والغيبة، الكذب والغيبة، ان تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة. انت حقده وحسده وشمتان فيه وتهجوه وهتكذب عليه، هتقول قال وهو ما قالش وعمل وهو ما عملش، بل قد يكون عمل فتغتاب، يبقى تقع في غيبة وفي بهتان. وإفشاء السر لو كان في حاجة قالها لك زمان أيام الصفاء، إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر هتظهر علامات النفاق. وهتك ستر وعورة، إيه هو إيه؟ مش هو اللي عمل كذا يوم كذا؟ ما أنا ساكت ده كله وعمل كذا وعمل كذا، يهتك الأستار والأعراض وابنه اللي كذا وزوجته اللي كذا. الله، ما الكلام ده كان عندك من زمان، لكن الحقد أخرجه. فكذب واغتاب وأفشى السر وهتك الستر والعورة. السادس، المحاكاة والاستهزاء والسخرية، تري عليه ويستهزأ به ويسخر منه. السابع، الضرب اكتب والقتل. الحقد لما بيزيد عند صاحبه يأذيه، يبدأ يفكر بقى انه ايه، خلاص ضاق بيه لا الكلمة ولا الاستهزاء ولا الاحتقار ولا الكبر ولا الحسد، كل ده مش شافي قلبه المريض، يوم يضربه او يقتله، يتصل مع المجرمين الى القتل، ويبقى السبب الاساسي هو ايه؟ الغضب الذي ولد الحقد. ثامنا، ان يمنعه حقه، ان تمنعه حقه من قضاء دين او صلة رحم او رد مظلمة، وكل ذلك حرام. ها؟ ما هو طلع بقى حظك ان ده عمك، ابن عمك، خالك، ابن خالك اللي كان الحقد ده تجاهه، فانت مش بتسيء وتشمت وتعرض، لا مش هروح له اصلا، ده الواجب من الحاقد يعني، مش كده؟ فيترتب عليه قطيعة الارحام، دخلنا في كبيرة، علي ليه فلوس بس ما يستحقاش، مش مديله ولا مليم، لما يحترم نفسه، لما مش عارف ايه، فاهمين ازاي؟ فيمنعه من ان يرد اليه ماله وحقه. ده كله داخلين في المظالم وكبائر، فلا يرد المظلم. طيب وانت غلطت بكلمة، لو غلطت في الاخ فلان وانا مش حاقد، روح لي سامحني انا غلطت فيك كذا، بالله عليك ما تشيل مني. لكن لو انا حاقد عليه اصلا وفي عداوة وحسد وكذا، روح اعمل كده، مش هرد المظالم. شفتوا الافات الثمانية اللي جمعها ديت اللي ترتبت على هذا الحقد، اللي هو كظم ولزوم الكظم للعجز عن التشفي. شفتوا وصلنا ليه؟ دي جملة من الكبائر يقع فيها اكثر الناس. ما احنا قاعدين نعمل ايه؟ ما احنا قاعدين نشخص ونعالج. اصبر، احنا كتبنا المرة فاتت اللي حضرتش معانا علاج الغضب، علاج الغضب وعلاج الغضب، يبقى انت قفلت الباب ده من اصل الغضب اللي جاب الحقد والحسد والرياء والكبر والهجاء وكل الكلام ده كله، انت قفلت بابه من اصل. لكن اذا وقع جاي اقل درجات الحقد، لو احترز عن هذه الافات الثمانية، تخيلنا واحد بقى الحقد واقف لنفسه بالمرصاد، واخ اخ ما شاء الله عليه، لا ولا كلمة ولا نظرة، وقلبه يجي يتكبر، لا لا هو ممكن يكون احسن مني، هو كذا، ويبدأ يشيل نفسه كل حاجة. قال اقل درجات الحقد لو احترز، احترز يعني ايه؟ يعني لو خلى باله، واخد بالك ازاي؟ تحرز من شيء او احترز من الشيء يعني اجتنبه، ان يترك البشاشة او الرفق. وانت مطلوب منك ان تبشى في وجه اخيه، فاقل حاجة انك تتبه كده وانت مقفل، وده مش حق الاخ على المسلم. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما عبس في وجه الرجل نزلت الآية، عبس وتولى، ازاي تعبس في وجهه؟ دي ما تنفعش، فاهمين ازاي؟ ترك البشاشة او الرفق، بيتعامل برفق مع الناس، لكن مع الشخص ده هو يترك الرفق، يتعامل بفظاظة وغلظة. والعناية والقيام بحاجاته، ما هو ليه حق علي، ده مسلم وقع في حاجة، انحرق احسن. ها؟ لا انا مش هقول الكلام ده، بس ده المفروض اقف جنبه، ما هو مسلم، خلي بالكم، لان اكثر قضاء حوائجنا احيانا بيكون وراءها مش دين، ركز ركز، بيكون وراءها عواطف او احراج. ها الحاج فلان والاستاذ فلان معانا حصل حاجه فانا محرج، هيقولوا ابراهيم ما اداش ازاي، طب ماشي خد، مش قضاء حاجه فاهمني، او او او او اي شيء اخر. لكن هل هو دين؟ دين يظهر الدين، يظهر الدين في قضاء الحاجات لو كان في نفسك شيء تجاهه، رغم ما في نفسي تجاه هذا الشخص لكنه محتاج ومسلم في حاجة وفي حاجة، هو أنا عارف نفسي على مهن. أقل الدرجات أنها يمنعك من قضاء حاجتي الحقد، أو المعاونة على المنفعة له، لو ليه منفعة مش هتمشي فيه، لولا الحقد كنت ممكن تمشي فيه. وكله مما ينقص الدرجة في الدين ويفوت الثواب الجزيل. وضرب مثالا من كتاب الله في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة، قريب له، دخلت ولا قريب لأبي بكر الصديق، كان غلبان وفقير وأبو بكر ينفق عليه يديره رواتب شهرية. لما حصل الوقوع في عرض عائشة بنت أبي بكر الصديق كان مصطح ممن وقع في عرض عائشة، تعس مصطح، أمه بتقول كده، أمه كانت بتخدم عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت الصديق، فلما عثرت قالت تعس مصطح، حديث الإفك الطويل، وعرفت أنه تكلم في حقه. أبو بكر الصديق حلف ألا ينفق على مصطح بعد اليوم، لا غلط فيه ولا ضربه ولا أذاه ولا شده ولا أي حاجة خالص، بس بدل النفقة بيخص أنا مش هدفع النفقة، وأقفل الباب ده، وحلف ألا ينفق عليه بعد اليوم. قال الله عز وجل وأنزل في سورة النور ولا يأتلي، يعني ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. الله الله الله الله الله، ما يحلفش أصحاب الفضل والسعة اللي كانوا بينفقوا دولت، ما يمنعهمش الكلام ده إنه يعطي قريبه اللي كان بيعطيه. الإسلام بيربي أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر الصديق نعم نحب ذلك، وعاد إلى الإنفاق عليه. عاد الإنفاق على مين؟ على قليل، على مصطح. هو أبو بكر لكان في حقد ولا حسد ولا رياء واسف ولا كبر ولا استكبار ولا احتقار ولا أي حاجة من الحاجات، بس كان يفوت درجة من درجات الترقي في الدين اللي هي إيه؟ الإنفاق على قريبه. هذا أبو بكر ما بينقطع من الإنفاق، لكن الموقف ده بيربي، اللي اتكلم في عرض ابنتك زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دي قصة وعوقب عليها ويعاقب عليها، لكن ما يمنعكش من الإنفاق عليه. عايزين نتربى، عايزين نتربى، لأني تولد الجماعات والأحزاب والأمور اللي احنا عايشين فيها من زمن طويل نسيت الناس الأصل ده، نسيتهم الأصل أننا مسلمون، وأن المسلم ليه حق على المسلم، ليه حق عليه، ليه حق عليه حتى لو كان في مواقف مستدعية للغضب والحقد، لكن دي نقرة ودي نقرة، دي ملهاش علاقة. ده أنا بدعي أني مسلم وبتقرب إلى الله وأريد شرع الله عز وجل، أدي باب، أدي باب أقوى الأبواب الذي لن تدخل الجنة إلا به، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فأنا عايز أرفع الإيمان وشعار الإيمان والإسلام وشعار الإسلام، أدي أول درجات الحقوق. كلنا هندعي ان احنا عايزين الاسلام ونطبق الشرع عشان نوصل للامه حقوقها في التعليم وفي الصحه وفي وفي وفي. انا احط علامه استفهام هنا، احط علامه استفهام كبيره، علامات مش علامه واحده. كان شيخنا رحمه الله رحمه واسعه ايام افغانستان اما كان الروس لسه طايحين في اخواننا وقتلوا وبدأ المجاهدون يظهروا في افغانستان، فكنا كل التيارات متجهة لازم نساعد اخواننا في افغانستان ولازم نعطيهم ولازم كذا ولازم كذا، وهذا شيء جيد، دي كلمته هو، وهذا شيء جيد. لكن اخوك اللي القدم في القدم وكتف في الكتف انت تساعد على بعد الاف الكيلومترات، واخوك ده انت بتحمل منه حقد وضغينة وحسد وبغضاء ومش طايقه، انت كذاب. انت حركتك نحو اخوانك في افغانستان مشاعر آدمية، حركت الكافر في فرنسا وفي اوروبا، ففرنسا بعت معونة للجرحى اللي هناك والانجليز بعتين والالمان بعتين واليابان بعت، بشر بشر ولهم عواطف بشرية فتأثر، سياسة او عواطف بشر، انت اللي حركت عواطف بشر، بدليل ان اخاك الملاصق ليك انت مش قلبك عليه قوي كده، مش قلبك عليه كده، ويقولك في العناية وفي الجراحة وكذا مجاملة نزوره خلاص، قلبك مش عليه بالصورة اللي كانت قلبك على اخوك البعيد دي. المسألة محتاجة مراجعة عشان نشوف ايه اللي بيكون دين، وإلا فغير المسلم له من ألوان العواطف والمودة والرحمة حتى في البهاء دي موجود، لكن ايه اللي صدر من هذه الأمور دينا وقربة وشرعا بنية ومتابعة؟ أليست هذه عبادات؟ فتحتاج إلى نية ومتابعة. فهل هذا الكلام نصدق نحن فيه؟ فأقل الدرجات اللي هتترتب على الحقد انك هتسيب الباب العظيم له، باب قضاء حوائج اخوانك والصد الذب عنهم والاولى ان يبقى على ما كان عليه، شيل كل الامراض ديت واللي كنت بتعمله قبل الغضب دوت وقبل الحقد ده دنك اعمله، كنت بتنفق دنك انفق، كنت بتقابله بشاشة دنك قابله بشاشة، ما تستسلمش. وهو ده بقى انك تقدم شرع الله على متطلبات نفسك وهواها، نفسك وهواها عايز يحقد عليه وعايز يحسده وعايز يتعالى عليه وعايز كذا وكذا وكذا، لكن الشرع يقول عليك واجبات وله عندك حقوق، ادي وان كان الامر الى ما تقول، ابقى على ما كنت عليه هو ده العلاج. فإن أمكنك أن تزيد في الإحسان مجاهدا للنفس أو مجاهدة للنفس وإرغاما للشيطان فهذا مقام الصديقين، اللي لقيت قلبك بدأ يشيل منه ويستثقله وينفر منه اللي هو الحق، يقول لك ارجع للي كنت عليه الأول، انسى الموقف اللي حصل أو المواقف اللي حصلت منه، قبل المواقف دي كنت بتعمل معاه ايه، وتذكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما هو أنت في علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى لك أخطاء كثيرة، ورب العزة سبحانه وتعالى لو حاسبك بالمكتوب بالمدون لعذبك وما غفر لك وما رحمك. أتحب أن يمحو الله لك أخطاءك في حق الله وفي جنب الله وذنوبك المتعلقة بالله؟ أتحب؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، فاغفر لإخوانك أخطاءهم التي أدت إلى ذلك الحقد والحسد والكبر عارف يعني امسحها، عارف يعني اعفو عنها، يعني تمحى، عفا يعني مسح الأثر بتاعها كأنه ما عملش حاجة، كأن ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بمدافعة سيئاته بحسنات، هو يسيء وانت تحسن، هو يسيء وانت تحسن، ودي درجة الصديقين. ربنا سبحانه وتعالى رغبك بحاجة واحدة بس، اعمل كده وانا هغفر لك اللي بينك وبيني. ايه رأيكم الذنوب اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ أكثر بكثير جدا من ذنوب إخواننا في حقنا. ذنوبنا تجاه ربنا سبحانه وتعالى لا تنقطع ليل ولا نهار، بالعين والسمع واليد والرجل والقلب أخطاء لا تحصى. لما تعد أخطاءك تجاه ربك وتشوف أخطاء إخوانك تجاهك لا أقل، يحب أن يغفر لك الكثير له تجاه ربك سبحانه وتعالى. اغفر أنت القليل اللي بينك وبين إخوانك، وعاملهم زي قبل الأخطاء دي، زي قبل ما تعرف الأخطاء دي أو هم يعملوا الأخطاء دي تجاهك. وتعدل المواضيع فيبقى المؤمنون إخوان متحابين فيدخلوا الجنة بذلك الحب. درجات لمن يبقى الدرجات العلى. ولهذا عنون بعدها مباشرة وترجم قال فضيلة العفو والإحسان. اعلم أن معنى العفو، يعني العفو أن يستحق حقا، يكون لك حق وده من حقوقك، فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو غرامة. أنا لي حق، ده حق، أنا مش بطلب منه حاجة زي أنا حق، ده حق، وأقدر أخذ حقي وأقدر أحجز على عفش بيته وأقدر أفضحه وأقدر أمنعه من وظيفته وأقدر أسيء إليه بوجوه الإساءة، لكن كل ده هنسى قدرتي. خلي بالك، وعفو، وعفو يسموه العفو عند المقدرة. يعني ايه العفو؟ ان يستحق حقا، يكون لي حق فاسقط هذا الحق، ابرئه من هذا الحق، روح مش عايز حاجة. الحق ده ممكن يبقى كلمة، مش لازم يكون عليك مال، ممكن يبقى سألك بكلمة، لا دي عايز قاعدة رجالة واخد حق. وعفو عنك، هم قالوا المفروض كذا وكذا وانا عفوت رغم قدرتي وقدرة المجلس على الزامك، وهو حق لي مقابل هذا الخطأ، انا عفوت. يقول الله خذ العفو، خذ العفو وامر بالعرف اي بالمعروف واعرض عن الجاهلين. وقال وان تعفو اقرب للتقوى. دي علامة تقوى، دي علامة صلاح، دي علامة ايمان، دي زيادة في ايمانك. لا ده اعظم من ذلك، دي رفعة لك ومنزلة عالية. ففي الحديث والعفو لا يزيد العبد الا عزا. عارفين الحديث ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا تحفظوه، ها؟ ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله سبحانه وتعالى بها عزا. ولا مش حافظينه الناس صبح اليوم الفجر، ها؟ وما عفا عبد الا وزاده الله سبحانه وتعالى عزا. يعزك الله سبحانه وتعالى، تواضع يرفعك، اعفو يعزك، عشان ما يدخلكش الشيطان ده هم كده هيحتقروني، هذا قليل في نظرهم، هيفتكروا ان انا مش قادر، لا لازم اردها له. لا ده كلام المشركين والمنافقين، لسان اهل الايمان مش هو اللسان ده خالص. احنا ما تربناش على لسان اهل الايمان، ده تربية تلفزيون واعلام فاسد، تربية اباء ما نشروش على هذا الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فعايزين الدين بقى يربينا، اللي ما ربهوش ابوهم وابوه الاسلام يربيه، الاسلام يعلمه. الاسلام ده مش لسان الاسلام انه كده هيتكبر عليا، انه كده هياخده عليا، ان كده هسمح لغيره، كده يفتكروا ان انا عاجز. ده مش كلام المسلمين، ولا ده المقياس ولا الميزان اللي بنوزن بيه. الميزان يقول وان تعفو اقرب للتقوى. لا ده انت لما تعفو ده يرفع درجتك عند الله وعند الناس رغم انوفهم، اقسم النبي على ذلك. وروي عن الحسن البصري أنه دخل على أمير يعرض له بالعقل. لا، الأمير غضان وبتاعه، هنعمل وهنسوي وهننتقمه، وبدأ مداخل الحقد والحسد والكبر هتدخل عليه. فالحسن البصري ذكر قصة يوسف وما صنع به إخوته من بيعهم إياه وطرحهم له في الجب. فقال الحسن: باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم. وذكر له ما لقي يوسف من كيد النساء وحبس. ثم قال: أيها الأمير، ماذا صنع الله به؟ حكى له قصة يوسف. قال له: ربنا عمل إيه بيوسف؟ ما الذي صنعه الله بيوسف؟ قال: أداله منهم. أداله منهم يعني نصره عليه، غلبه، غلبهم وجعل النصر ليوسف. أداله عليهم يعني جعل الدولة والصولة والنصرة ليوسف. وأعلى كلمته وجعله على خزائن الأرض. قال: فماذا صنع حين أكمل له أمره وجمع له أهله؟ لما ربنا جمع له أهله وجاب له أخوان، قال إيه؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فعفى ذلك الأمير، وصلته الرسالة. نسأل الله تبلغ قلوبنا جميعا. لله عليكم، إلا ألقوه في الجب صغيرا، عيل صغير رموه في الجب، 11 راجل كده خدوا العيل ورموه في الجب. ترتب على هذا انه راح بيت العزيز وفتنة النساء والسجن بضع سنين، سنين طويلة سجن يوسف، قيل 40 سنة وقيل دون ذلك وقيل أكثر من ذلك. طب لما يخرج بقى ويقول اخوانه ها اللي فعلوا فيه هذه البهدلة اللي شافها السنين دي كلها، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ما تردوا عليه، ايه المنتظر منه يعني يعملوه؟ اقل واجب يا اخي يرميهم في السجن اسبوع، اشارة بس كده للملك، دولت سرقوا الصاع ويرميهم في السجن اسبوع كده اتشفل نفسي، وبعد كده سهل. لما انا قعدت في السجن سنين، لما نعاقبهم باسبوع مش اشكال. ولا كلمة. تعرفين يعني لا تثريب؟ يعني لا معاتبة. في الموضوع ده كلام يا اخو شكلت في الموضوع ده، ده اسمه لا تثريب، مفيش معاتبة. طب كلمتين كده يشفي بهم صدرك السنين الطويلة دي؟ لا، ولا كلمة. ولا الكلمة التي كانت تقال في السياق شالها من السياق. يعني بيكلم اباه بعد ان رفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. ولا من الجوب. هو احسان ربنا اليه اول مرة كان في ايه؟ احسن بي اذ اخرجني من الجوب. لكن لما قول اخرجني من الجوب، هو ايه اللي رماه في الجوب ومين اللي رماه في الجوب؟ هنقلب المواجع يعني. ولا الكلمة دي. الموقف ده يا اخواني بيقطع فيا من جوه، فعلا بيقطع فيا من جوه، لان اللي بنسمعه ده ما احنا بعاد عنه جدا. ده لو خد منك واحد شبر من الارض تقلب الدنيا مش ممكن. طب تعفو، طب كذا، طب نص، ابدا لازم اربيه. لا، ده ساعات بتبقى كلمة واحد بس تيجي منه كلمة كده تجرحك، مش كده؟ الكلمة دي بتدنك شايل حقد وحسد، وتسمح لنفسك بقى انك تغتابه وتسيء اليه وما تخدموش و و و و و صح؟ هنبقى كذابين لو قلنا الموقف ده يعدي علينا عادي كده، قبط ان شاء الله احنا كده. لا، احنا مفيش علاقة بيننا وبين اللي بنسمعه ده، احنا في سكة تانية خالص غير سكة المسلمين في الاخلاق. احنا اللي كلمة ممكن الدنيا كلها تتقلب، فاهمين ازاي؟ بكلمة ممكن الدفة تيجي يمين وتيجي شمال. وبالتالي يا اخواني احنا محتاجين مراجعة في اخلاقياتنا، مراجعة طويلة جدا. غضب والحقد والحسد والكبر والكلام ده احنا بنبرئ انفسنا منه، وهذا كذب. المشكلة كل المشكلة والاشكال كل الاشكال انك توافي ربك وانت فاكر انك شيء وتقى نفسك ولا حاجة. دي المشكلة. وانت في الناس الشيخ راح والشيخ جه والاستاذ راح والبشمهندس راح والدكتور راح وخلاص. لكن يوم ان يتمايز الخلائق، يوم ان يبلي الله سبحانه وتعالى ما في الصدور وتستخرج ما في القبور، والعليم بذات الصدور ما يخبرك ده كان كذا واحسانك لفلان ما كانش احسان، ده كان كذا وده كان كذا وده كان كذا، وتلاقي نفسك مفيش حاجه وقع في جملة من الكبائر. ما دي كبائر، دي كبائر اللي قلناها دي، كل واحدة اللي احنا قلناها دي، حقد، حسد، شماتة، هجاء، إعراض، كذب، كذب، غيبة، محاكاة، استهزاء، سخرية، برد، قتل. احنا نتكلم في كبائر، نتكلم في كبائر. انتوا عارفين يعني ايه كبائر ولا مش عارفين؟ يعني الصلاة ما بتكفرهاش، والصيام لرمضان لرمضان ما بيكفرهوش، فانت فاكر نفسك انك بقيت تمام وانت رايح بدبش، رايح بكبائر. فانتبهوا، فانتبهوا، اعمال القلوب من اكثر ما يدخل الناس النار. والنبي لخص الموضوع في كلمة، في بيان معنى حسن الخلق وسوء الخلق. اكثر ما يدخل الناس الجنة ايه؟ صحيح، هذا حق. والامور اللي ترتبت على هذا من اعمال اللسان والقلب، الانسان باصغري قلبه ولسانه، قلب مليان بالحقد والحسد والغل والغش والحقد والاعراض والكبر والشماتة، مليان بالحاجات دي كلها تجاه فلان وفلان والجماعة الفلانية والحزب الفلاني. بالجملة كده، بالجملة احنا عرفنا الحقد ان يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه، ده بالشخص ده، لا المجموعة دي كلها جماعة كذا انا بكرهها، حزب كذا انا بنفر منه بس. وعشان كده لجنة شورى العلماء اول بند في اول قرار وتاني قرار وتالت قرار ورابع قرار وخامس قرار وسادس قرار من واحد لست، اول بند ايه هو؟ لن نؤسس حزا، ولن ننضم الى حزب، ولن نشدد النكير على من اسس. ان السبب كل الكلام ده ومسكوا لن نشدد النكير على من اسس. طب ما قالوا من الاول لن نؤسس ولن نشارك، ده كله رميناه. ما هذه اللجنة اللي بنعلق فتاويها وبنعلق كلامه، ولا احنا بناخد من الكلام اللي يعجبنا وبنسيب اللي مش عاجبنا؟ ما قالوا هذا الكلام في اول الجنود، اول بند قالوا في هذا الكلام. لماذا خالفنا؟ بننجني الان ثمار مخالفة هذا الكلام لاهل العلم. بدأنا ندخل في احقاد وفي حسد. طب ليه ده انت اسلامي وده اسلامي، ومفروض كلنا بنقول عايزين الشريعة تطبق ونحافظ على المادة التانية، واحنا داخلين عشان مش عارف ايه. طب وهو ده هيقول غير كده؟ ليه رفع عليه دعوة في المحكمة؟ ليه معترض عليه دول ما يصلحش العضوية في حزب؟ ليه بتنزعه في اصوات؟ ده انت تقول للناس الاصوات بتاعتي وبتاعته واحد، ولا هو في هوى شخصي؟ هو انت عايز انت بلاش؟ هو ما ينفعش التاني ده، انت محتقره مستقله؟ دخلنا في امراض يا اخوانا، لا نتهم الناس، ولكن نقول هذه الامراض تحول بيننا وبين ما اردنا من الخير، لان هذا الخير الذي نريد لا يملكه الا الله وبيد الله. احنا بناخذ باسبابه، ومن اولى واول اسبابه ان يكون هذا واحدا. اذا كان فعلا قصدنا واحد، واحنا الاثنين فعلا بنتكلم على الشريعة، واحنا الخمسة بنتكلم على الشريعة، واحنا الالف بنتكلم على الشريعة، يبقى احنا نفوض حاجة واحدة. لا، ده الشريعة بس هي بس دي اللي بنسميها الشرك، الشريعة بس حزي هو اللي يرفع الراية، الاسلام بس ناخد احنا المقاعد. شايفين بس دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبط العمل كله علشان انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك معي غيري تركته وشركه. يا يعني ممكن واحد يتعب التعب ده كله في خلال نفسه بلوشي؟ ما انت فاكر ايه؟ اول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ورجل جاهد حتى قتل، رجل انفق كل ماله، ورب العزة يسأل ايه يا عم انفقت المال ده ليه؟ يقول له رب فيك في سبيلك، يقول له كذاب مش في سبيل، خذوه فاطرحوه، انت عملت عشان يقال كريم، يقال جواد، واحفظت القرآن وعلمت العلم عشان يقال عالم، خذوه فاطرحوه، فيطرح على وجهه في النار. يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت، مش جهاد سياسي، لا ده جهاد بجد، قتال دخل ارض المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول من تسعر بهم النار، حديث ابي هريرة في الصحيحين، اللي اغشي على معاوية لما سمع، لكن احنا ما عدناش بنحس، هذا احساس ميت، على ذكر الجنة والنار عندنا كلمة بتتقال، اقول لك اول من تسعر بهم النار الثلاثة دول ليه؟ كان في خلل في الجزء الثاني. فيا اخواني لابد من مراجعة عقائد، لابد من مراجعة سلوكيات، لابد من مراجعة اخلاقيات، مراجعة قلوب، لان في نهاية المعركة معركة القلوب، ولو علم الله فيهم اي في قلوبهم خيرا، لو علم الخير في قلوبنا لكان الخير، ولو علمت النية الصادقة والقصد الصالح لكان باقل سبب يؤخذ به. فمحتاجين مراجعة يا اخوان، محتاجين مراجعة طويلة نصدق فيها مع انفسنا، وبقول انفسنا ما بكلمش عن شخصي، لان الانفس بتطلق على المسلم اللي معاك. حد يقدر يجيب لي الدليل؟ ها تفضل. ولا تقتلوا انفسكم في سورة النور، ما تقول حاج محسن ما اخذناها متى؟ قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. تعرفين بأنفسهم يعني ايه؟ يعني بإخوانهم اللي اتقال عليهم الكلام ده. فسمى أخاك المسلم نفسك، ولن تؤمن ويكتمل إيمانك حتى يصير أخوك وما تحبه له هو عين ما تحبه لنفسك. مش ده حديث النبي ولا دي كلام بنحفظه للأطفال وبنحفظه واحنا صغيرين وبنيجي ساعة التطبيق من يمين ورا ظهرنا؟ هو كلام بنحفظه ولا واقع؟ ده لو كان كلام بنحفظه وما نطبقوش يبقى المقت والغضب نزل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. احنا محتاجين يا اخواني نعلق شعارات في الشوارع كده تعلم الناس ايه معنى الغيبة، ايه معنى النميمة، ايه معنى الكبر، ايه معنى احتقار اخيك المسلم، ايه معنى الحقد، ايه معنى الحسد، ايه معنى اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ده اللي احنا محتاجين نعلقه، والناس كلها تتعلمه، والاحزاب كلها تتعلمه، والجماعات كلها تتعلمه، حتى اذا قلنا يا رب استجاب لنا، قلنا يا اسلام كان فينا الاسلام، يرى الناس صدق هذا الكلام فينا وفي افعالنا وفي سلوكياتنا. اما العجله فلا تاتي بخير. اصل اللي هنبني عليه اصل هش غير منضبط، وانا فاهم بقوليه، وانا واحد من الاخوه وهم مني وانا منهم، مش بتكلم عن ناس فريق اخر ولا حزب اخر، ما عنديش الكلام ده. هو سماكم المسلمين من قبل، الواد الصايع اللي ماشي في القوميه دوت اللي بيقعد يسابوا لا اله الا الله محمد رسول الله، نعامله عنه المسلم اخونا اللي له حقوق عندنا، ما نسمح لانفسنا لا بغيبه ولا بنميمه ولا احتقار، كل ده ملغي عندنا، ده الاصل عند المسلم، فضلا عن اخ يصلي ويسجد لله ومتقدم لعمل اجتماعي او اقتصادي او سياسي. إذا كان الفاسق الفاجر ممن انتسب إلى الإسلام بدون ما بنسمحش لأنفسنا بغيبة ولا بنميمة، ونقضي له حاجته ونحسن إليه، وضعيف الإيمان نديله من جيوبنا ويقول ده المؤلفة قلوبهم عشان نجيبه، لا يا سيدي ده متألف قلبه زي الفل ومس ويقطع شعر الإسلام بتحط إيدك فيه، يا اخواني نريد الصدق، الصدق. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اصدق الله يصدقك، خليك صادق في اللي انت بتقوله، فعلا ربنا سبحانه وتعالى هيصدقك كان يحقق لك وعده. قال المصنف رحمه الله: وروي ان ابن مسعود رضي الله عنه سرقت له دراهم فجعلوا يدعون على من اخذها، فقال لهم: اللهم ان كان حملته على اخذها حاجة فبارك له فيها. اذا كان الرجل ده سرق لانه محتاج ومش لاقي، فده اللي خلاه مد ايده في الدكان وخادم بخده، يا رب بارك له فيه عشان يسد حاجته. وان كان حمله جرأة او جراءة على ذنب فاجعله اخر ذنوبه او اخرة ذنوبه. شايفين المعنى يا اخواني؟ الاساطير الاولين دي مش كده؟ دي حكاوة كده، دي الدرس كده جميل عشان ممكن واحد عينه تدمع كده ولا بتاعه وينبسط ويطلع مفرفش ومبسوط. لا ده دين، ده دين، ده اللي بيتكلم، ده اللي سرق منه، اللي سرق منه. وقال معاوية: عليكم بالحلم والاحتمال، فاذا امكنتكم الفرصة فعليكم بالصفح والافضال. كن صاحب فضل وكن صاحب احتمال وصفح، وهو ده اللي بيدخل الناس الجنة. وما يلقاها الا الذين صبروا. لكن لو رد فعل الغير الضغط فيه واللي قال بعمله خلاص انت صبرتش على حاجة، تطلبش بقى الجنة. دي مش صفات اهل الجنة، فضيلة الرفق. واعلم ان الرفق محمود ويضاده العنف والحدة، والعنف نتيجة الغضب والفظاظة. ده كله عمال يتكلم عن المصائب اللي جت من وراء الغضب. والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة، ولا يحسن الخلق الا بضبط قوة الغضب. في الغضوب النرفز ده مش حسن الخلق، ده سيء الخلق. ها؟ يقول ده انا نرفز اصلا انا عصبي شوية، معناها ان انا سيء الخلق. فهمتوا؟ سوء الخلق وقوده هو الغضب. ولا يحسن الخلق الا بضبط قوة الغضب وحفظها على حد الاعتدال. ولاجل هذا اثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق، قال: من اعطي حظه من الرفق فقد اعطي حظه من خير الدنيا والاخرة، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والاخرة. عايز اقول لك على قد الرفق اللي فيك على قد ما بتاخد من خير الدنيا والاخرة، وعلى قد ما بتفقد من الرفق فقدت من خير الدنيا والاخره. كلك حده وغلظه وقسوه يبقى مالكش لا في الدنيا ولا في الاخره. وصلت؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذا احب الله اهل بيت ادخل عليهم الرفق. الله، يا ريت تعلق الشعار ده في بيتك. لقيت انك على طول متنرفز وغضبان وعلى طول بتسرع كل شيء، وهي كمان غضبانة على كل شيء، والعيال كل واحد بيشوط، اعرف ان ربنا ما عرفش من البيت ده ايه. لقيت في كده حلم ورفق والامور على نهلها وبتأني وبتؤدة وبتتحمل انت وتعلم بسهولة وبرفق، يبقى ربنا اراد بكم الخير. اذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على الرفق، وإذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. لكن الواد غضب، الواد غلط، تروح أنت جايب آخر غضبك. الزوجة غلطت، تروح أنت جايب آخر غضبك. أنت غلطت، تروح هي جايب آخر غضبها. هو ده دليل علامة أن الله لا يحب أهل هذا البيت. إذا أحبهم أدخل عليهم الرفق. وهذا من فضيلة الرفق. يا عائشة عليك بالرفق، فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حاجة اللي فيها رفق شكلها حلو زينة، أما الشيء اللي نزع منه رفق هذا شيء شيء، الشيء كله. فالرفق الرفق. وسر الترغيب في الرفق والثناء عليه هو كون الطباع إلى العنف والحدة أميل. الطبيعي انك الطباع بتاعتنا فيها ايه؟ حد عنف. انا شفت حاجة انا مش عايزها، ها شفت حاجة مش جاية على كيفي هخطب، ده الطبيعي. لكن الاسلام والايمان بيمنعك من الكلام ده. وان كان العنف في محله حسنا فان الحاجة قد تدعو اليه على الندرة، يعني نادر قوي لما نحتاج موقف يكون فيه ايه شدة. يبقى انت تأصل عندك بقى في سلوكك ان الاصل يبقى عندك ليه الرفق والحل وكرم الله. من النهاردة ربي نفسك على كده. انت هتدخل البيت خلي بالك هتلاقي الدنيا مقلوبة، وهتلاقي العيال في منهم اللي ما صلاش، وفي منهم ما كتبش الورق، والازازة دي هنا، والدنيا ملخبطة، وهي لا تزوقت ولا تزينت في وسط الهيصة دي، لا تتزين لك. لا ده وجالك بهموم كمان، امك قالت، اختك قالت، خالتك قالت، جارتك قالت. هيئ نفسك انك داخل مش عشان تغضب. لو داخل عشان رد فعل لاي موقف كل اللي اتقال ده يغضب ويثير الغضب. لكن انا داخل وعارف ان هناك ما يغضب، وببدا افكر في العلاج. الغضب مش علاج، الغضب مش انتوا مش نافعين، بيت مدهول عم دهوله وانت مدهوله والدنيا زي الزفت، دب وخرجت وسبت البيت، ده سلبيه. وانسان غضوب قد جمع الشر كله وما فيهوش اي حاجه، ما ينفعش اصلا ان يكون رب بيت ولا رب اسره. واحد يقول لا بس كانت الاخطاء، ما هو انت ما بتحلش ولا بتربط، ما بتحلش الاخطاء، ما بتقفش عليها وتعالجها برفق. وخلي الشده للشده، خلي الشده للشده حاجة تستحق ان احنا نقول هنا، بحيث يتقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم غاضب حتى احمر وجهه في موقف. اذا هم فاكرين، لكن احنا اكثرنا عمرنا ما نقول الكلمة دي، هو على طول محمر وجهه منتفخ اوداجه، هو على طول كده يقول لك ما هو غضبان على طول، ما هو بيزعق على طول. لا ده ما زعقش غير في الحتة ده، ايه كبيرة او ده، فعرفوا ان دي كبيرة فعلا، وان دي ما حدش يقرب منها، ودي تعملها 100,000 حساب. لكن نغضب على كوب مية وعلى شوية ماخة قليلة وعلى واد مش عارف عمل ايه وده مش نظيف كده، لا خلي الغضبة ديت في ولد بقالي 3 سنين، من 7 سنوات لعشر سنوات. صلي يا حبيبي صبح ظهر عصر، صليت يا بابا، صليت المغرب، صليت العشاء، ثاني يوم الفجر، والصلاة وحشة صليتش ليه، يلا استعد، الظهر العصر المغرب العشاء، 5 صلوات خلال 3 سنوات، كل سنة 352 يوم، يعني عدد الأوامر وصلت 5555 مرة. عشان نيجي بعد 5555 مرة من الرفق اروح ضربه، ساعتها الموضوع حسن. فهمتوني بقول ايه؟ فالرفق ونجعل الشدة بضابطها الشرعي في وقتها لما يستحق الحدة والشدة. عرفتم لماذا لما جاء الرجل يستنصح النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. وما زال الرجل يكررها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله لان وراء الغضب ده الافات اللي سمعتوها دي كلها. ادي الخبر. قال واعلم ان الحسد ايضا من نتائج الحقد الذميم، وللحسد من الفروع الذميمه ما لا يكاد يحصل. هيترتب عليه حسد، والحسد هيترتب عليه آفات لا تحصى. بس هناخد المقدمة للحسد، لكن هو موضوعنا المرة القادمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. ايه معنى يقول الكلام ده؟ انا بدي اسال دلوقتي، مش احنا بندعي ان احنا احباب النبي صلى الله عليه وسلم وبنتبع سنه النبي؟ لو النبي الان جاء ووقف وكلم الافراد والجماعات والاحزاب لهم لا تحاسدوا لا تدابروا لا تقاطعوا لا تباغضوا، بماذا سيجيبون رسول الله؟ ردوا عليه بماذا سيجيبونه؟ هيلزم ولا مش هيلزم؟ هو الامر ده كان في جيل من الاجيال ولا الامر ده الى ان تقوم الساعة؟ كلام النبي ده هنقول بقى زي العلمانيين والكفرة ان ده الايامين، ده للصحابة اللي كان بيكلمهم، ولا الكلام لنا؟ اليس هذه النواهي نواهي لنا ولا نواهي لجيل الصحابة؟ نواهي لنا. طب النبي بيقول لا تقاطع، يلا مش رافع شعار الاسلام وعايز تطبق الاسلام، طبق، لا تدابر، لا تقاطع، لا تباغض، لا تحاسد. تعرفين حسد ولا مش عارفينه؟ تمني زوال النعمة كما سنعرف مرة قادمة. تمني زوال النعمة، هي دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. طب عايز تزرع على اخيك ليه؟ انت حسود، الحسد اللي منعك. فإخواني حالنا واضح ظاهر لرب العالمين، احنا اللي بنغلط انفسنا وبنكذب على انفسنا، حالنا واضح انه حقد وحسد ومباغضة ومدابرة ومقاطعة وكبر وعجب وهوى ورؤية نفس ومصالح دنيا، حالنا واضح. لو ادعينا سوى ذلك فنحن كذابة، والواقع يثبت. اول خطيئة كانت الحسد، حسد ابليس ادم، فصار ابليس ابليس، صار ابليس ابليس بسبب الحسد، بسبب الحسد. ايه امتنع عليه من السجود؟ هو ابليس كان عمر ربنا سبحانه وتعالى امر بامره ما ينفذش، ده كما قيل في بعض اثار طاووس الملائكه، يعني اللي بيلتزم الاوامر، لكن دخله الحسد، انا خير منه، انا افضل منه، انا افضل منه. وهذا يا اخواني ظاهر، ظاهر في الوان التحاسد الان بين الناس في كل مواقف الحياة، في اعمالنا، في مصالحنا، في هيئتنا، في داخل العيلة، في انتخاباتنا، في كل حاجة ظاهر ان في الوان من الحسد، في كبائر. احنا شايلين كل ده على جنب، اصل مصلحة كبيرة اسمها تطبيق الشريعة. ما هو دي تطبيق الشريعة؟ هو تطبيق الشريعة ايه؟ كلمات؟ هذا هو تطبيق الشريعة. لا تحسد أخاك ولا تقطع أخاك ولا تتدابر معه، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. النبي لو ما قالش كما أمركم الله كفاية أنه أمر الرسول، لا لا مش كفاية، لكن بيؤكد هذا المعنى. إنما المؤمنون إخوة. ابن سيرين قال كلمة رحمه الله رحمة واسعة، قال ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا. ليه يا عم؟ قال لأنه حاجة من اثنين، إن كان من أهل الجنة، أنت هتحسد واحد يا إما من أهل الجنة وإما من أهل الإيه؟ أهل النار. قال إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي حقيرة في الجنة؟ أنا بحسده على مليون جنيه، ده أنا بقول لك داخل الجنة، فاهمني بقول إيه؟ ها؟ هتحسد واحد إنه معانا نضارة جديدة؟ ده أنا بقول لك راكب مرسيدس آخر موديل، وراكب مش عارف ايه وليه 20 برج وتتبع، احسده على النضارة؟ فاهميني بقول ايه؟ لا لا لا لا انسى ده كله بقى، بقول لك الجنة، بقول ان كان من اهل الجنة فالموضوع ده بشيله من دماغي خالص، لان هبقى مش مظبوط، احسده على ايه بقى؟ على الدنيا؟ بقول لك من اهل الجنة. وان كان من اهل النار فكيف احسده على امر الدنيا وهو يصير الى النار؟ انا بحسده على ابراج وعلى سيارات وعلى علم وعلى شهادة وعلى كذا، طب بس ده رايح النار بعدها، تحسده؟ تحب تاخد اللي عنده تروح النار؟ فقال لك ما بحسدش حد عشان كده. شايفين العقل المتزن الراجح؟ ان كان من اهل الجنة فكيف احسده على امر حقير بالنسبة للجنة اللي هو رايح، وان كان من اهل النار احسده على ايه ما هو رايح النار؟ ده لان تفكيرهم كله كان في الجنة والنار، لكن احنا لما كان تفكيرنا في الدنيا فصرنا نحسد الناس على الدنيا، لان مش شايفين حاجة اكبر من الدنيا، مش شايفين الجنة ومش شايفين النار. لو شفنا الجنة كناش حسدناها على الدنيا، ولو شفنا انه رايح النار ما هو اللي معاده هينزل بيه في النار، وبالتالي مش هحسده على حاجة. شايفين الاسلام بيطهر ويزكي ازاي يا اخواني؟ دي علامة على صدق الاسلام، ظهور هذا في سلوك العبد وكلامه. وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلة، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضة، ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغمة، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا. خسران خسران. اوعى تحسد احد على ما اتاه الله من فضل، ده بيدل على انك مش راضي بالقضاء والقدر. مش ده القضاء والقدر؟ ربنا قدر لي هذا، تحسده على هذا؟ يعني مش عاجبك تصرف الله معه، مش عاجبك اعطاء الله له، وده معناه كده، فده عكس الرضا بالقضاء والقدر. يا اخواني مش عايزين ناخد الاخلاق درس، الله يبارك فيكم. انا عايز اقول لكم احنا محتاجين، اتكلم بالبلدي كده، محتاجين نفرمط قلبنا. عارفين نفرمطه يعني ايه؟ اللي فيه مش مظبوط، معلش سامحوني، اللي فيه مش مظبوط، طريقتنا في التعامل مش مظبوطة، مش مبنية على الاسس الشرعية، مش مبنية على لا تحاسدوا لا تقاطعوا لا تدابروا، مش مبنية على الاصل السلامة، مش مبنية على ان ليه حقوق عندي، مش مبنية على ان لازم احب له ما احبه لنفسي والا فايماني ناقص، مش مبنية على الاسس دي. احنا عايزين ننسى كل العادات والتقاليد والافكار اللي احنا عشنا بيها عشان بس نبدأ نتعامل تعاملا يرضي الله، يرضي الله. فجملة كده معقدة من الافلام والتمثيليات اللي تربينا عليها الغربية واللي مؤلفها فسقة، من المؤلف للمخرج للممثلين، مجموعة من الفسقة الفجرة، واحنا خدنا وبنينا اولادنا من هو صغيرين على التمثيليات والافلام، مجموعة من الاغاني الفاسدة، وتربت عندنا مبادئ من الاغاني دي ان في حاجة اسمها حب وعلاقات وكذا وكذا، فتربينا على جملة من الاشياء موجودة في المجتمع وهي السائدة، فتشكل هذا القلب بالواقع اللي وجد فيه. عشان كده بقول لك فرمته، تمسحه، مش صح اللي فيه، مش صح. لانك لما هتيجي تدخل الاسلام، خلي بالك لما تيجي تدخل الاسلام والسلوك الاسلامي فيه، هتلاقي في حاجات من رواسب الجاهليه عماله تقلب عليك، فهتجاهد مجاهده طويله. ها؟ فانت محتاج تمسح الفيروسات الموجوده دي كلها. ايوه ده اصدق تشبيه فعلا. ليه؟ كل ما هتحط البرنامج الاسلامي الفيروس هيضربه لك، هتحط برنامج اسلام تاني الفيروس هيضربه لك، لانه لسه موجود في القلب. وصلت؟ لسه موجود في القلب. الحل انك تشوف برنامج يدمر الفيروس ده، هو اللي انا بقوله ده. ازاي تعالج الحسد ده، الحقد، الغضب اللي مش في موضعه، الرياء، العجب، الشماتة، ازاي نعالج المجموعة دي كلها من الامراض، ازاي الغي الفيروسات دي. لا بس احنا عايزين ننجز وعايزين الاسلام ونطبق الاسلام، هينضرب الفيروس هيضربه لك تاني. انت وقف شوية النهاردة وبكرة، نظف جهازك وحط القواعد الصحيحة والبرامج النظيفة عشان ما تيجي تشتغل، هينطلق، هيبقى الجهاز زي الطلقة، هيبقى القلب زي الطلقة، هينطلق معاك، هيطوعك. هتقول له النهاردة قيام ليل، مش هتظبط منبه، والله مش هتظبط منبه، ولا تتكلم حد صحيح، هتلاقيه بيقوم لوحده، هو مظبوط على كده، مفيش فيروس بينيمه ولا يقتله ولا يهنجه، هو مظبوط انه الساعة 2 3 بيقوم، هو مظبوط انه لازم يقف كده، ده انا عبد لازم اقف كده بينادي الله ساعة ونص وربع، لازم اقف كده، ما ينفعش. امال عبد ازاي؟ امال ايه معنى عبد؟ العبد اللي كان واقف كده قصاد سيده باليوم الكامل، او واقف يعمل بالمروحة كده اليوم الكامل، هو ده معنى عبد اللي نفهمه في اللغة. لكن عبد عمال يتألى على الله ويجترئ على الله تحت اسم شرع الله ودين الله؟ لا يا اخوان، احنا محتاجين ننظف الجهاز، محتاجين نقتل هذه الامراض، نقتل هذه الفيروسات. بس الشيخ ممكن وقت الموضوع ده ياخد وقت طويل، ياخد زي ما ياخد، ياخد زي ما ياخد. احنا مش مطالبين غير بالعمل ده، ان تزكي نفسك، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. سابها كده وعمال يردم يردم يردم كأن مفيش حاجة والنار تحت. هنبني بنيان كبير خالص، بس مع اقل هزة كله هيتهد، كله هيتهد. وهذا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كفار قريش ويقول له: لو اردت ملكا ملكناك، لو اردت مالا اقتصاد نديك حتى تصير من اغنانا، عايز علاج صحة وإصلاح للصحة؟ لا لا، ده احنا نجيب لك أحسن أطباء المهر. قال لهم لا عايز ملك ولا عايز اجتماعية ولا اقتصادية ولا مالية ولا أي حاجة خالص، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اتربوا على الكلمة دي ونضفوا الجهاز ده وحطوا الكلمة دي اللي هتوجه سلوككم، هي هتجيب كل الكلام ده. أقمتوها الكلمة دي أهلا وسهلا، ما أقمتوهاش لن يكون. الغلام اللي دايما نضرب به المثال، يجيه الوزير الشيل، أنا لا أشيل، الشافي هو الله. يجي الملك يحاول معاه، يبعثه في قرقور، يبعثه فوق الجبل، يجيبه يمين يجيبه شمال، هو بيقول له حاجة واحدة بس، قول لا إله إلا الله. امسك السهم ده اهو، هديك سهم، لا من الملك ولا جنود الملك ولا الوزراء ولا صنع غربي ولا شرق، سهم في كنانة غلام بس، وانت بتضرب السهم ده قل باسم رب الغلام، قل لا اله الا الله. والغلام واقف عند دي، ما قابلش اي مساومات مع الملك ولا مع الوزير. قالوا الوزير ما قابلش مساومات، هو كده قل لا اله الا الله استقيم. مسك السهم بغبائه الملك ده وقال بسم الله رب الغلام، خلاص مات الغلام. والله ما مات، احنا بنحكي قصته كانه واقف امامنا، والملك ده انه باقي فتره طويله بعدها. لكن مين اللي انتصر؟ لان الانتصار هو انتصار المبدا والعقيده، مش ان انا اتنازل عن ديني وعن عقائدي وعن اموري. انت منهزم، انت منهزم من اولها، انت منهزم من اولها، انك تترك امور الدين والشرع واسلوبك وطريقتك وكلامك وهبتك كمسلم، انت من اول مهزوم، انت من اول مهزوم. انا فتحنا لك فتحا مبينا، ليس بفتح مكة، كان الفتح الحقيقي ان هم التزموا اوامر الله، رغم ان كان امر الله في ذلك الوقت ارجعوا مفيش عمره ولا حج، واللي يجي مسلم تردوه لينا تاني، واللي يجي لكم واللي يجي لنا كافر ما نردهوش. لما صحت الدعوة اديني عقلك، اعطيني عقلك، مفيش. عمر بن الخطاب يعني كاد عقله ان يطير، يا رسول الله لما نرضى بالدنية من ديننا؟ عقل عمر الراجح شايف ان دي دنية من الدين، ورب العالمين قال انا فتحنا لك فتحا مبينا، سمى ده فتح مبين، والبشر يرون انه دنية من الدين. اخواني العليا هي ان نسمع قال الله وننفذ، ولا نخطو خطوة في اي مجال وفي اي باب الا باثر بين واضح، بامر لا نختلف عليه، لكن ان نبقى نسير في طرقات وترهات لا نعلم اين المصير ولا ضوابطها الشرعية، بالعكس نتنازل في الطريق عن ضوابط شرعية، فهذه هي الطامة. والله لا يكون دين بذلك ولا يكون اسلام بذلك. حتى نستمسك بالاسلام صغيره وكبيره، لو ان طائفة انكرت، لا اقول تركت حتى تفهموا الكلام منضبطا، انكرت واحدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الامام يقاتلها لأنها تنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المطلوب هو إقامة الدين صغيره وكبيره، ليكون الدين كله كله لله. مفيش مدخل لعقولنا ولا لأهوائنا ولا لأفكارنا ولا لطرقنا ولا، كل هذا يلقى تحت أقدامنا ونبحث عن قال الله وقال رسول الله، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. انت لما سمعت قال رسول الله في الجزئية دي عملت ايه؟ الباقي انت مش مطالب، كل انت مطالب بيه انك تسمع الحديث والاثر والزم واتبع. لم يظهر لك حديث ولا اثر فقف مكانك ولا تخطو خطوة. كل المصالح المزعومة امامك انساها، قل لي اثر امشي، انا الدنيا منورة همشي، مضلمة مش همشي. كشاف السيارة امامي شبورة، الكشاف منورني متر مش همشي اكتر من متر، ده مش هزود السرعة اكتر من اللي انا شايفه، شايف 3 متر همشي على السرعة اللي انا شايفها 3 متر، لكن اقول ما انا همشي على 100 و120 وما حصلش حاجة وديني عديت وسبقتك، لا لا، لانك كنت ممكن تصطدم، لكن انت ما سبقتش، انت قاتل لنفسك، انت قاتل وسلكت سبيل القتلة. انتبهوا يا اخوان، احنا نمشيش في سكة مشبر، نمشي على قد ما احنا شايفين، على قد ما النور جايب، والنور هو قال الله وقال رسول الله. فعلى قد ما الحديث جايب بمشي، الحديث ما جابش الجزئية دي ما مشيش فيها ابدا. نصيحتي نفسي واياكم، ده بيسموه الاعتصام بالكتاب والسنة. ده في صحيح البخاري، وهتلاقيه في مسلم وفي ابي داود وفي الترمذي وفي ابن ماجه. مفيش امام الا لازم يعصر الباب ده. ما بنمشيش يا اخواني ابدا كده في الضباب والشبورة والظلم. لو ما كانش في نور من عند الله سبحانه وتعالى، ها، ما كانش في آية او حديث او شيء، والله لا اخطو خطوة. قال رسول الله الصادق المصدوق بأبي هو وأمي، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات وقف وفرمل فقد استبرأ لدينه وعرضه. يفضل طول عمره دينه سليم، يفضل عداه العيب ما غلطش. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام حتى لو أصاب الحق، لأنه كانش بالنسبة له حلال بين، كان شبهات. فإن أصاب الحق في ذلك فهو ليس على الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى على الذين شهدوا على الزاني والزانية وأولئك عند الله هم الكاذبون وإن كانوا رأوا بأعينهم الزنا. كاذبون عند الله ليه؟ لأنهم لم يشهدوا بالطريقة الشرعية. لازم تجيب 4 شهود يشهدوا على هذا الأمر. جيت لوحدك حتى لو كنت شفت فعلا الزنا، ربنا بيقول عليك كذاب، ده انا عصبت الحقيقة، ده فعلا ده زاني ودي زانية، لا نطبق عليهم الحد، وانت اللي يقام عليك الحد، وانت عند الله كذاب. يا اخواني لابد ان نسلك الى الامور مسالكها الشرعية، حتى وان ظهرت لنا امور اخرى ادم الشرعية لا نسلك. فغايتنا شرع ووسيلتنا الى تلك الغاية شرعية، لا نحيد عن الشرع قيد امولة. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. ابتلينا بالامس انك تطلق لحياتك ويحبسوك ويقتلوك ويفعلوا فيك ما يفعلوا. ابتلاءات اليوم يا اخواني من شكل تاني. ابتلاءات اليوم والمرحلة القادمة مش انك هتعفي لحية ولا تقصر جلباب، الوان من الابتلاءات. لكن جملة الابتلاءات ايا كانت هي مدارها على شيء واحد، انت عبد لله ولا عبد الهوى؟ هتسمع في الامر ده قال الله قال رسول الله، ولا هتتبع اللي في دماغك واللي انت شايفه؟ فنسأل الله الثبات على الدين والعزيمة في الرشد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشد، واجعلنا من عبادك السعد. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.